الحمد لله، الحمد لله الذي خلق آدم فسواه، ثم ركبه من لحم وعظم ودم وجلد وعروق لا يعلمها إلا الله. فلما استقرت الروح ووصلت اللسان قال الحمد لله، فهي أول كلمة قالها آدم، فناداه مولاه يا آدم يرحمك الله. فسبحان من رفع السماء بقدرته ومهد الأرض بحكمته، ألا له الخلق والأمر تبارك الله. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا لا بلوغ لمنتهاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، شهادة تنجي قائلها يوم العرض على الله. أما بعد، إخوة الإسلام، معاشر الموحدين والموحدات، عليكم بتقوى الله، فإنها ما لامست قلب امرئ إلا وصل. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واحشرنا في زمرة الصالحين. يا أمة يبس الزمان وعودها ريان، من نبع النبوة أملدوا. يا أمة يبس الزمان وعودها ريان، من نبع النبوة أملدوا. يا أمة القرآن لم يذبل على شفتيك هذا اللؤلؤ المتوقد. إنها أمة القرآن، إنها أمة الإسلام، إنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الأمة التي فضلها الله على سائر الأمم وأكرمها، اختصها بكرامات كثيرة في الدنيا ليست لغيرها من الأمم. وما نالت تلك الكرامات إذ نالتها إلا باتباعها لنبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنها خير الأمم وأكرمها، وحسبنا في ذلك شهادة الله، ومن أصدق من الله قيلا حين قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وشهادة الله عز وجل حين قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويصدق ذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يصدق هذه الآية حين يقول: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، كما رواه الإمام الترمذي في سننه. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء 6 لم يعطهن أحد كان قبلي، ومن ذلك وجعلت أمتي خير الأمم، كما رواه البزار بإسناد جيد. هذه الأمة المحمدية العظيمة التي حازت على شهادة الخيرية، جعل الله لها من الخصائص والكرامات ما امتازت بها على غيرها من الأمم. من هذه الخصائص حل الغنائم. الأمم التي كانت قبلنا كانت على ضربين، منهم من لم يؤذن لهم في الجهاد أصلا فلم تكن لهم غنائم، ومن تلك الأمم من أذن لها في الجهاد فكانوا يغزون ويجاهدون في سبيل الله ويأخذون أموال الأعداء، ولكن لا يحق لهم التصرف في هذه الأموال، عليهم أن يجمعوها فحسب. وعلامة قبول غزوهم في سبيل الله أن ينزل الله عليهم على هذه الأموال نارا من السماء فتأكلها، وعلامة عدم القبول ألا تنزل النار أصلا. لقد من الله على هذه الأمة ورحمها بأن أحل لها الغنائم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، رواه البخاري ومسلم. من خصائص هذه الأمة المحمدية أن الله جعل لها الأرض مسجدا للصلاة وطهورا بما فيها من ماء وتراب، بخلاف الأمم التي قبلنا لم يحل لها التراب، ولم تكن تصلي إلا في أماكن مخصوصة لذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك يقدم فيصلي، فيجتمع وراءه رجال يحرسونه حتى إذا صلى انصرف إليهم وقال: أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، من ذلك وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كيف ذلك؟ أينما أدركتني الصلاة تمسحت، أي تيممت، وصليت، أي في أي مكان. وكان من قبلي يعظمون ذلك، أي لا يمكنهم أن يتطهروا بالتراب، ولا يمكن أن يصلوا في أي مكان. وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، كما رواه أحمد في المسند. من خصائص هذه الأمة المحمدية أن الله وضع عنها الأثقال والأغلال والآصار التي كانت على الأمم قبلها، أحل لها الله عز وجل كثيرا مما حرم على السابقين من الأمم، لم يجعل عليها أحكاما فيها عنة وشدة، كما قال الله عز وجل: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. كانت شريعته صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع وأيسرها وأسهلها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ليقول: إني أرسلت بحنيفية سمحة، كما رواه أحمد. وفي الحديث الآخر: وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا من حرج فلله الحمد. وحسبك أيها المستمع وأيتها المستمعة، حسبكم حتى تدركوا رحمة الله بهذه الأمة أن تعلموا ما يلي: كان بنو إسرائيل إذا أصاب البول ثياب أو جلد أحدهم عليه أن يقرض جلده أو ثوبه ويقطعه بالمقراض، هذه طهارته إذا أصابه البول، لا يطهر إلا بذلك. أما هذه الأمة أزال الله عنا هذا الحرج وتلك المشقة الكبيرة، فيكفينا أن نتطهر بالماء، فإن لم نجد الماء يتيمم أحدنا لذلك. كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجالسوها ولم يجامعوها، لم يجلسوا وإياها أصلا تحت سقف واحد، يعتزلونها وكأن بها الجرب والجنون والجذام. أما هذه الأمة فقد أحل لنا الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه الشريف في حجر عائشة وهي حائض، كانت عائشة تمشط شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حائض، كانت تناوله الماء بعد أن تشرب منه فيشرب من نفس الكأس وهي حائض. هذه رحمة بهذه الأمة المحمدية. كان في بني إسرائيل القصاص في القتلى، ولم يكن ثمة حل إلا القصاص، لم يشرع لهم الدية، من قتل يقتل ولا حل غير ذلك. خفف الله عن هذه الأمة بتشريع أمر آخر: الدية، الكفارة، ومن ذلك نفهم قول الله عز وجل في سورة البقرة حين يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لماذا يا رب؟ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. كانت بنو إسرائيل إذا أذنب أو عصى أحدهم معصية أو ذنبا يكتب ذلك على باب أحدهم أنه أذنب كذا وكذا، يكتب من قبل الله عز وجل على الباب، يكون الذنب الذي فعله مكتوبا على بابه وفضيحته، وتكتب كفارة ذلك الذنب على الباب أيضا. أما هذه الأمة فهي أمة مرحومة مستورة بستر الله عز وجل، وكل أمتي معافى إلا المجاهرين. كانت بنو إسرائيل وغيرهم من الأمم التي كلفها الله عز وجل تصوم عن الطعام والشراب، وصيامها أيضا عن الكلام، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون، هذا هو صيامهم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كانوا في حرج ومشقة وإصر ثقيل، لكن الله رخص على هذه الأمة فصار صيامها امتناعا عن الطعام والشراب فحسب، ورخص لها في الكلام. من خصائص هذه الأمة أن الله هداها ليوم عظيم، يوم لم يوفق إليه لا اليهود ولا النصارى. أتدرون أي يوم هو؟ إنه هذا اليوم خير أيام الدنيا، خير أيام الأسبوع، خير يوم طلعت فيه الشمس، إنه يوم الجمعة. إنه يوم الجمعة، يقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وهذا يومهم، أي يوم الجمعة الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، لم يوفقوا في هذا اليوم، فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع. فاليهود غدا أي السبت، والنصارى بعد غد أي الأحد، رواه الإمام مسلم في صحيحه. من خصائص هذه الأمة أيها الإخوة الكرام أن الله تجاوز عن الخطأ والنسيان وحديث النفس لأفرادها ما لم تعمل أو تتكلم به. في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها. كل حديث يجول في النفس، يجول في النفس ويدور في الصدر فهو معفو عنه ما لم يتكلموا أو يعملوا به، رواه البخاري. من خصائص هذه الأمة أنها محفوظة من الهلاك والاستئصال، لا يمكن لهذه الأمة أن تهلك بالمجاعة العامة، ولا يمكن أن تغرق غرقا عاما، لا يمكن أن يسلط عليها عدو من خارج هذه الأمة يستأصلها ويقضي عليها تماما، لا يمكن ذلك. رحمة من الله بهذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، أي قحط ومجاعة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها أو من بين أقطارها. لو اجتمعت كل دول العالم ضد هذه الأمة لا يمكن أن يقضى على هذه الأمة، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الفتنة في هذه الأمة فيما بين أفرادها وليست من خارجها كما رواه مسلم. من خصائص هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أجار أن تجتمع أمتي على ضلالة. من خصائص هذه الأمة أن الله قبل شهادتها، جعل أهلها شهداء الله في الأرض، كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وقد مرت عليه جنازة فأثنى عليها الناس خيرا فقال: وجبت وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنى عليها الناس شرا فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. فسأله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما معنى وجبت وجبت في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. رواه البخاري. من خصائص هذه الأمة أن صفوفها في الصلاة كصفوف الملأ الأعلى من الملائكة. لم يكن هذا لأمة قبل هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، وذكر منها: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة والصافات صفا، نظام وترتيب وتنسيق كتنسيق ونظام الملائكة التي تصف عند ربها في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخوة الكرام، أخواتي الفضليات، هل هذه الأمة تميزت بخصائص في الدنيا فحسب، أم أن لها خصائص أخرى في الآخرة؟ لا شك أن من تمام شرف هذه الأمة أن الله اختصها بكرامات وخصائص في الآخرة، وهي كثيرة جدا. من هذه الخصائص ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الجميل: وددت أنا قد رأينا إخواننا. فقال له الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهنا الكرامة والفضل والخصيص لهذه الأمة المحمدية. قال صلى الله عليه وسلم: إنهم يأتون، أي يوم القيامة عند الحوض، إنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، غرا محجلين من الوضوء. هذا أثر الوضوء. يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك يوم العرض على الله بتلك الأعضاء التي تشع نورا من آثار الطهارة. من خصائص هذه الأمة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه الثلاثة، وأكثر من ذلك وأقل، يأتي الأنبياء يوم القيامة ومعهم أفراد قليلون لم يؤمن إلا هؤلاء، فيقال له أي لهذا النبي الذي معه اثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، هل بلغت قومك؟ فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال هل بلغكم؟ فيقولون لا، فيقال لهذا النبي من يشهد لك، من يشهد لك أنك قد بلغتهم وهم يكذبونك؟ فماذا يقول هذا النبي؟ محمد وأمته، محمد وأمته. فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال هل بلغ هذا؟ فيقولون نعم، فيقول وما علمكم بذلك؟ ما الذي يدريكم أنه قد بلغ قومه وأنتم لم تعيشوا أيامه؟ فيقولون أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. كيف لا يصدقونه وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟ قال فذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. رواه أحمد وصححه الألباني. من خصائص هذه الأمة أنها أول من تجتاز الصراط وأول من تدخل الجنة. من خصائص هذه الأمة يوم القيامة أنها أقل الأمم عملا وأكثرها ثوابا ودرجة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بل من خصائص هذه الأمة المحمدية رغم قصر أعمار أفرادها ما بين 60 و70 أنهم أكثر أهل الجنة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا، الله أكبر الله أكبر، هذه الأمة بالمقارنة ببقية الأمم ربع أهل الجنة، شيء عجيب. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا، الله أكبر الله أكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة كما رواه البخاري. هكذا تتألق هذه الأمة المباركة، يترادف عليها فضل الله ويتوالى عليها إحسان الله. فيا فوزنا ويا سعدنا أن جعلنا الله من أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يا ترى أيها الإخوة والأخوات، هل شكرنا الله حق شكره على هذا التكريم؟ هل كنا على مستوى هذه الكرامة؟ هل أعطينا العالم صورة حسنة عن هذه الأمة؟ يا شباب العالم المحمدي، يا شباب العالم المحمدي، ينقص الكون شباب مهتدي، فأروه دينكم ليهتدي، دين عزم وضمير ويدي. لا بد أن نحقق الخيرية على أرض الواقع، أن ننشر الإسلام، أن نبشر به العالمين. الأرض عطشى إلى مطر المسلمين، الأرض مشتاقة إلى هتاف تكبيرهم وإلى وقع أقدامهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين والكائدين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم احفظ ملكنا ورئيس وزرائنا ولي عهدنا، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم بطانة ناصحة صالحة تدلهم على المعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلدان الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.